الذي يطالب أمره الشرع حكما لأجل يظهر أثر الاجتهاد ويتابع علماء هذا ظاهر عليه. الظاهر أن الحكمة الإكمال لأن تعداد الجزئيات كان ممكن. ثم إن تعداد الجزئيات في زمن لا أعرف عن هذا الجزئيات شيئا قد يكون فيه شيء من الاستنكار. مثلا والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. لو قال والطيارات في الجو ايش يقولوا المشركين؟ ايش هالكلام؟ حديث يدير بوادر هذا من سفاهة محمد. ولهذا أول ما ظهرت الطائرات جاء رجل من ابن العراق وحدث عندنا في مجلس أحد الأمراء قال لنا والله ركبنا بالطائرة من البصرة إلى بمبي ترى الطائرة بيت من حديد لو تنحني فيه الأمير عشر لواحد جاي مع الرجل بيسلم عليه قال له يعني سكت ويوم هم زوج قال بسكت وسكت لما تفرق الناس قال انت جاي متخطط علينا مجنون تيجي تقول ان احنا حديد النبي لا عمرك تكلمت مجاس عن يزيد هذا ابدا قال هكذا نعم ها ايش اجل المهم نقول لكم يعني هذه المسائل اجملت لاجل ان ما يمكن ذكر الناس على سبيل التفصيل. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.